السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. ويحذر الله سبحانه وتعالى من الغفلة عن ذكره، فيقول: ومن يعص عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، فإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وكذلك فإن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. ويقول في حديثه: سبق المفردون، قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فلهذا وذاك قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا صلى على النبي محمد بما علمنا صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يسأل سائل: هل يجوز للأم أن تدفع الزكاة لولدها إذا كان ولدها فقيرا محتاجا؟ جاز لها ذلك لأنها ليست بملزمة بالإنفاق عليه، والزكاة تخرج في من لا يلزمك الإنفاق عليهم من أهل الاحتياج أو من المصارف الثمانية. فيجوز للأم أن تخرج زكاة مالها لابنها الفقير، والله أعلم. ما معنى قرين؟ قرين مقارن ملازم، شخص قرين لشخص أي ملازم له، ملازم له، مقارن له. صحة حديث: سيحدث في أمتي خسف ومسخ وقسو، أحتاج إلى مراجعته، لكن أعلم أن لبعض فقراته شواهد. فمن أشراط الساعة الكبرى ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والله أعلم. الطفل يمر من أمام أمه وهو صغير، هل يقطع صلاتها؟ الصلاة صحيحة، ولكنه يشغل، فيستحب لك أن تتخذي سترة وتحافظي على أن لا يمر الطفل الصغير أو الكبير أمامها، بينك وبينها. نعم. هل أردد مع المؤذن صلوا في بيوتكم؟ الذي يظهر لي والله أعلم أنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بلا ريب أن هذه الإجابة إجابة ليست بناء على أن النبي قال إذا قال صلوا في رحلكم نقول صلوا في رحلكم، ولكننا نقولها مكان حي على الصلاة، فهي صلاحة فيما أفهم والله أعلم، صلاحة فيما أفهم والله أعلم. حي على الصلاة يقول مكانها لا حول ولا قوة إلا بالله، وكذلك صلوا في رحلكم نقول مكانها لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يجوز إعطاء فائدة البنوك للمحتاج؟ نعم، يجوز إعطاء فائدة البنوك للمحتاج إذا كان ممن لا تربطك بهم قرابة ولا يعود عليك نفع مادي ولا معنوي منه. كيف نجمع بين رواية أن عبد الله بن جحش أو عبيد الله بن جحش قد ابتدى وتنصر، وأبو سفيان يقول لهرقل لما سأله هل يرتد أحد من أصحاب محمد؟ أجبت أو أوردت هشام كلام أبي سفيان أو كلام هرقل مختصرا مخلا، لأن كلام هرقل هل يرتد أحد من أصحابه سخطة لدينه يعني كراهية لدينه؟ قال: لا يرتد أحد من أصحابي سخطة لدينه. فالذي يرتد لم يكن يرتد كراهية للدين، إنما يرتد طبعا في الدنيا، فلا إشكال يا هشام. حكم الحجامة للنساء: لا بأس أن تحتجم النساء، وإن وجدت امرأة تحجم المرأة فحسن، وإن لم يوجد إلا رجل فيكون حكمها حكم الدواء، حكم التداوي عند الاضطرار على يد رجل في حضور محرم، والله أعلم. كتبت لزوجتي رسالة ألا تفعل شيئا، وأخبرتها أني حلفت على ذلك طلق ثلاث، ولكني لم أحلف كفر كفارة يمين. هل يجوز أن أطلب من الآخرين أن يقولوا أن يقوموا بذكر سبحان الله بعد أطلبهم، مثل أن أطلب من آخر يقول سبحان الله 400 مرة، وأطلب من الآخرين كذلك من أجل دعوة أو حاجة لي؟ لم يرد مثل هذا يا بلال. حديث رفع الأعمال في شعبان في سنده ضعف. ما الخوف الممدوح من الموت والقيامة؟ ذلكم الخوف الذي لا يصاحب بيأس من رحمة الله، ذلكم الخوف الذي يحملك على عمل الصالحات والتحلل من مظالم العباد. زكاة المال عفوا، هل يجوز للزوجة رد الزوج في صلاة الحاجة في صلاة الجماعة إذا أخطأ في القراءة؟ تصفق إن عجزت عن التصفيق، أو عفوا إن لم يجد التصفيق ولم يكن هناك رجال، لم يكن هناك رجال يسمعونها أجانب، فلها أن تفعل، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا لم يجد التصفيق، حكم الشطرنج، حكم الشطرنج، الشطرنج جائز، الشطرنج مكروه فيما اختاره من أقوال العلماء، بل إن الجمهور ذهبوا إلى تحريمه. أما الكراهية فيقول الشيخ لسان تيمية، أما حديث رسول الله في ذلك فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر في هذا الصدد. هل يستفاد من قوله يا أخت هارون أن مريم كان لها أخ؟ نعم يستفاد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم. أما من قال إنها يا شبيهة هارون في العبادة فليس له وجه هنا، والله أعلم. هل يجوز لرجل وقع على امرأته في نهار رمضان في شبابه وهو الآن عجوز ولا يستطيع أن يصوم صيام متتابعين وليس معه ما يكفر به؟ طويل السؤال، اختصره. لعبة الطاولة لا تجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لعب بالدبدشير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. حديث الله ملك صمت على رزقك أفطرت سنده ضعيف، ولكن إن قيل لكون فضل الأعمال فجوز هذا بعض العلماء. هل دخل النبي مصر ليلة الإسراء والمعراج؟ لم يرد ذلك، ولم يثبت أبدا، لم يثبت أبدا بسند صحيح. هل يجوز للمرأة الذهاب لطبيب أسنان بالرغم من طبيبها ولكنها تثق في الطبيب أكثر؟ عموما تطبيب الرجل المرأة يجوز عند الاضطرار فقط، ولا يخلو بها الرجل. هل من كلمة للمسؤولين الذين أغلقوا المساجد وتركوا الأسواق والمولات والمترو؟ هم سيسألون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، سيسألون بين يدي الله سبحانه وتعالى عن قراراتهم التي أصدروها، سيسألون يوم القيامة عن قراراتهم التي أصدروها. ونحن بإذن الله تعالى إن شاء الله مستمرين في سؤال أهل الذكر في هذه الموضوعات، ليست لماذا تركتم هذا ولم تتركوا ذلك، ليس هذا هو المنظور في المنع أو الإباحة، لكن نظر إلى ما سرى في الإجابة على سؤالك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. حديث كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أطولكم جوعا يوم القيامة لا يصح. لما أكل رجل كثيرا وتجشع تقرع باللغة المصرية فقال النبي كف عنا جشاءك فإن أكثركم شبعا في الدنيا أكثركم جوعا يوم القيامة لا يصح. حكم الرسم بدون رأس لا بأس بذلك. حكما يرفض الوصية الغير مكتوبة لابد أن تكون هناك طرق للتوثيق، يعني كل واحد يأتي يقول فلان أوصى لي، لابد أن تقام الدعوة بأركانها وبما يحمل على الاستثاق منها. حديث من تعرى من الليل وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره ثابت صحيح في البخاري، اللفظ يمكن مخالف شيء ما الذي قلته. هل الضفر بالحق دون علم الطرف الآخر حلال؟ حلال، وأخبره بعد ذلك كيف أبدأ في طلب العلم وأي مذهب أدرس. أبدأ بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولست بمقيد بمذهب من المذاهب إذ لم يأمر الله بمذهب من المذاهب. لا يا عمر، ما توقفنا، جبناك الآن على سؤالك يحفظك الله. يقول لو ذكرنا مواقف مضحكة لدكتور أو معيد ومكثنا نضحك على كلامهم. اللهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. هل هناك فرق بين هارون أخو موسى عليه السلام وهارون أخو السيدة مريم؟ هذا كلاهما ابن عمران، لكن هذا شخص وهذا نبي. أخو موسى نبي وأخو مريم لا يعلم أنه نبي. وفقك الله يا شيخ محمد القاضي وسلمك. هل كل من يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل الجنة؟ قال ذلك خالصا من قلبه يدخل الجنة، لكن لا يمنع إن كان ظالما لآخرين، ضرب هذا، أكل مال هذا، شتم هذا إلى آخره، أن يعذب في النار ثم يدخل الجنة إذا لم يغفر الله له. حديث لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله حديث سنده حسن لكنه على الاستحباب، وإلا فالزواج حلال. حكم التحدث مع المخطوبة عبر الهاتف. التحدث مع المخطوبة عبر الهاتف جائز بالمعروف وعلى قدر الحاجة. إلى متى تؤخر العشاء بالساعة تقريبا؟ على وقتها يمتد إلى الفجر، لكن تدخل في الكراهية بعد منتصف الليل. وكي تعرف منتصف الليل؟ نصف الوقت بين المغرب والفجر. حبك الله الذي أحببتنا فيه. قل إني مؤذن، فهل أؤذن أذان النوازل أم الأذان العادي؟ أذن أذان النوازل. هل تجوز صلاة الجمعة في البيت بالأولاد مع خطبة صغيرة؟ نعم تجوز يا رضا، لا مانع من ذلك، وليس المسجد بشرط في صحة الجمعة. لا يجب أن يصلي المسلمون أعيد الصيارة، لا يشترط لإقامة الجمعة المسجد، بل يجوز أن تصلي الجمعة في أي مكان كذا أي صلاة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. حكم التمثيل والفن الهابط. وصفه توصيفا صحيحا، لا تقل هابط أو ليس بهابط، المحرم وغير محرم، في محرمات أو ليس في محرمات. أن أعطاء الكلمات، أعطاء الأشياء اسمها المضبوط يريح، فتجد الحكم يأتيك سريعا. تقولش فن هابط، ما نعرف فن هابط، بين مسلسل، لا أقول فن هابط أو مرتفع، لا مسلسل فيه نسوان عرايا، فيه نساء عرايا، النساء العرايا محرمة، رؤيتهن حرام. مسلسل في رجل يقبل امرأة أجنبية، حرام هذا الكلام، ينشر الفساد في الأرض. فأشكرك، لكن أنوه على استعمال عن التوصيف بأوصاف نستطيع أن نستخرج لها كلاما شرعيا، استخرج فتوى شرعية. ليس هناك دليل ملزم بعدد معين من الأعداد الذين تناقض بهم الجمعة. لو جوزي ما بيدنيش أجيب حاجات تخصني أنا وبنتي، وحوشت من وراه وجبت حاجات لنا، وأنا كده بسرقه؟ إذا كان الزوج بخيلا لا يعطي زوجته ما يكفيها ولدها، جاز لها أن تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت هند، قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، قال هل علي جناح أن أخذ من مالي بغير علم ما يكفيني وولدي؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. مرحبا بك يا دكتور عبد الله النفاعي، وأهلا وسهلا، وجزاك الله خيرا. أبلغ إخوانك السلام. هل النقاب فرض؟ أختار القول بأن تغطية الوجه تجب إلا إذا كانت المرأة من القواعد من النساء، أو كانت لم تبلغ الفتاة. جائز لك أن تصلي ظهرا غدا، وجائز لك أيضا أن تجمع من استطعت وتصلي بهم، إذ ليس هناك نص ملزم بعدد معين لإقامة الجمعة، وكذا ليس هناك نص ملزم بالمسجد، أو عفوا ليس هناك ما يدل على شرطية المسجد لإقامة الجمعة. رجل طلق زوجته بالهاتف وهو في السعودية، وهي بمصر الطلقة الأولى، فانقضت. اختصر السؤال لأنه ذهب، والأسئلة السريعة 0-5-3-3-3-8-3. هو مكفي أكل وشرب، بس في حاجات تخصنا، يعني الأخت التي تأخذ من مال زوجها بغير إذنه، هو نص عام ليس مقيد بالأكل والشرب، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ماذا تفعل بنت لا تعرف؟ تسأل النساء يا عزيزة، تسأل النساء. الرواية أن الشيطان أتى للإمام أحمد وقال له إلى آخره، لا نعلم لها أصلا. حكم الكحل والحنة السوداء للأظافر بالنسبة للمرأة لا بأس بذلك كله، ما لم تتبرج بذلك لرجال أجانب، وما لم تدلس بذلك على خاطب. هل لو استخرجت وثيقة الطلاق ولم يطلق شفويا؟ إذا استخرجت وثيقة الطلاق ولم يطلق شفويا، والتوقيع يقوم مقام تلفظه، يعني إذا قال يعني نأذون للرجل وقع على قسيمة الطلاق فوقع ولم يتلفظ، فالتوقيع يقوم مقام التلفظ. هل لو الإشارة في التشهد إشارة، أما التحريك فرواية شاذة. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث منكر، حكم بنكارته الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، والإمام يحيى بن معين رحمه الله، والإمام ابن عدي والذهبي، وعدد هائل من العلماء. بما تنصحون في جائحة الكورونا بالاعتصام بالله والرجوع إليه، وكذلك ننصح بالاجتهاد في الدعاء. وللعلم فالحمد لله نحن كمسلمين نملك سلاحا لا يملكه غيرنا في هذا الباب، نملك سلاحا لا يملكه غيرنا، ونملك إن شئت أن تسميه لقاح أو تحسين لا يملكه غيرنا، وهو ثقتنا في الله وطمأنينة قلوبنا بتقدير الله للأمور، وهذا له أثره، فالنفس المطمئنة إصابتها بالأمراض أقل من غيرها بكثير، أما النفوس الهلعة الخائفة الوجلة هي عرضة للمرض أكثر من غيرها، لا يملك الدعاء ولا يملك الكفار. لزاما أن يعقل المسؤولون الذين يصدرون القرارات ذلك، يعقلوا أن أهل الإسلام يملكون سلاحا لا يملكه غيرهم، وغيرهم يصدر القرارات بناء على إهمال هذا السلاح، أما نحن فنملك سلاحا لا يملكه غيرنا، وهو دعاء الله وثقتنا في الله وطمأنينة قلوبنا بقضاء الله وقدره، وهذا من فضل الله سلاح قوي يورث الطمأنينة، ومن ثم بعد أن يورث الطمأنينة يجعل القلوب يجعل النفوس عرضة أو أقل عفوا أقل عرضة للمرض، فكما لا يخفى على لبيب أن النفس المطمئنة أقل عرضة للأمراض من النفس الضعيفة الخائفة، على أهل الإسلام أن يدركوا ذلك ومن ثم يقووا هذا في نفوسهم. الذي يأتي بالمرض هو الله، والذي يزيله هو الله. قد مرض بالمسلمين نوازل كما أسلفت، مر بالمسلمين مرض الطاعون، ما كان عندهم أيامها تحليلات ولا كان عندهم أمصال ولا كان عندهم لقاحات، ولكن الذي أتى به هو الله والذي شفاه هو الله. ليس معنى هذا ترك الأخذ بالأسباب، ولكن المراد تقوية اليقين بالله، هذا له والحمد لله أثره في دفع الأمراض، وسأتي لذلك مزيد بيان إن شاء الله تعالى. يسأل عن صحة قصة أبي الدحداح، إذا كنت تقصد تلك القصة التي فيها أنه اشترى نخلة ببستان ووهب النخلة لشخص يقيم بها حائطه، فساد القصة صحيح. عبد الرحمن يثبت الأسئلة لا تظلمه، بارك الله فيك. نعم لنا دروس شرح صحيح مسلم لكنها منذ زمن، ولكن إن شاء الله نعد بتكريرها وتسجيلها بطريقة متقنة إن شاء الله من ناحية التسجيل والتوثيق. ما حكم أن يوصي أحد الزوجين بكامل الميراث لأولاده دون الزوج؟ لا يجوز هذا، تلك وصية باطلة ولا وصية لوارث، بارك الله فيك يا محمد. يقول الله يوفقنا وإياكم من أهل تونس أن يخفف عنا وعنكم وعن المسلمين هذا البلاء. أحلام نعم. هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة مع بعض الأهل؟ أجبتك يا أخ أحمد بالجواز، ما هناك ما يمنع. قال قائل لم يكن يعد هذا على عهد النبي، قلنا لم تعد هذه النازلة في تاريخ الإسلام. خارجة ابن زيد صح أنه تكلم بعد موته، لا يثبت هذا. هل يتم إخراج زكاة المال المدخر؟ نعم، على المال المدخر إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول زكاة. هل سيدنا هارون أخ لموسى من أمه وأبيه؟ هذا ظاهر، هارون ابن عمران وموسى ابن عمران. أما قوله يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، فلا ينفي، إنما هو يستحيل أن إثارة يعني المناداة بالنسبة إلى الأم تكون في كثير من الأحيان في مواطن أدعى للترقيق، أدعى للترقيق. هل تقبيل القرآن الكريم بدعة؟ ليس ببدعة، قد ورد بإسناد فيه انقطاع يسير عن عكرمة بن أبي جهل بعد أن أسلم أنه أخذ القرآن ووضعه بين جبينه هكذا وقبله قائلا كتاب ربي كتاب ربي. عدم صيام النوافل بسبب التعب ليس بواجب عليك أن تصومها. نعم عندنا كتب في العقيدة كثيرة ماهر فوصل معي إن شاء الله. سئمنا الصلاة في البيوت نريد نصلي في بيت الله أكثر من الدعوة إن شاء الله سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا وأنت مثاب إن شاء الله تعالى أنت مثاب إن شاء الله تعالى. ولنقنت وندعو ربنا بأن يرد إلينا مساجدنا وأن يفتح لنا ويشرح صدورنا لها اللهم آمين. صحة ذكر سبحان الملك القدوس بعد الوتر ثابت ما حكم رجل كان يقع على امرأته في نهار رمضان غالب الأيام وكان على هذا غالب عمره ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين يطعم عن كل يوم 60 مسكينا إذا عجز عن الصيام وإن عجز عن الإطعام أيضا يجمع له الصدقات بالتوفيق يا محمد وفقك الله. أبي لم يذبح عني عند ولادتي ومات. العقيقة سنة ليست بواجبة وليست بمكروهة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أفرط فيها رجلان رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدايتها. هل أصلي إمام مع أبي وأنا أصلي على الكرسي بسبب علي جراحية؟ نعم لا مانع لا مانع أن يصلي الإمام جالسا والمأموم قائما إن كان الإمام يعجز عن القيام ونعم يجوز للمؤتمن أن يصلي جالسا والإمام قائما. قول النبي عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. لا سؤالك يا محمد بن أبي بكر ليس بيني وبين النبي خصومة. ارفق هل أؤذن الجمعة في البيت؟ نعم أذن الجمعة في البيت لعلنا قد أجبناك الله يبارك فيك. أرجو الحديث عن الحجامة كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن كان الشفاء في شيء من أدويتكم ففي ثلاث في شربة عسل وشربة محزم كية بنار وأنهى أمتي عن الكي. والكي يجوز في حل الاضطرار أيضا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي بن كعب طبيبا فكواه قد احتجم النبي صلى الله عليه وسلم. عمر بن خالد ما سؤاله؟ حكم إخراج زكاة الفطر مال الجماهير على عدم جواز ذلك لأن النبي فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من نقد أو صاعا من طعام. أين السؤال أحمد البرعي؟ واصل. حكم لعبة الضمنة أجبت عليها عما قريب أن الضمنة تشمل النرد والنبي قال اللعبة بالنرشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. ما حكم العقيقة بعد مرور 7 أيام؟ لا يلزم طبخ العقيقة يمكنك أن تذبح وتوزع على الناس بل يرى فريق من المالكية أن هذا الأفضل ويقولون لم يعد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع الناس لطعام العقيقة إنما عهد عنه جمع الناس لوليمة العرس. فإن ذبحت العقيقة وأرسلت لحما إلى بيوت الفقراء جاز. والإمام الشافعي يرى في الأمر الساعة أنها طعام إن شئت جمعت الناس وإن شئت أرسلت إلى بيوتهم. هل زكاة الفطر شرط لصحة صيام رمضان؟ لا ليست بشرط. ما صحة المهدي عليه السلام عند السنة والجماعة؟ جل الأحاديث التي وردت في شأن المهدي ضعيفة الإسناد والذي قد يتماثل للتحسين لا تذهب الأيام والليالي حتى يخرج رجل اسمه يواطئ اسمي، اسم أبي يواطئ اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأت ظلما وجورا. هذا يقبل التحسين على إغماض يسير أيضا في بعض رجاله. أما ما سوى ذلك من أحاديث كثيرة في شأن المهدي فجلها ضعيف. هناك حديث لم يذكر فيها اسم المهدي، وقد ورد منها مثلا: كيف بكم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم، فيقدمون المسيح على الصلاة فيقول: لا، بل بعضكم لبعض أئمة تكرمة الله لهذه الأمة. أما حديث إذا رأيتم الرايات السود مقبلة من خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي لا يصح. إذا شربت أنا ناسي في صيام التطوع هل أفطر؟ لا تفطر. مهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فكأنما أطعمه الله وسقاه. كيفية المخرج للحالف على زوجته يمين الظهار يكفر كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا ذلك قبل المعاشرة. بارك الله فيك يا شوبتي. المضمضة والاستنشاق واجبة أم سنة؟ سنتان من سنن الوضوء. حكم لعبة السلم والصابان. السلم والصابان يستلزمان زهرا، يستلزم زهرا، والزهر نرد. النبي قال: من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودم. متى يستحب ترك بلد العدو بدون إغاثة؟ إذا كانوا محاربين يقتلون الإسلام والمسلمين. بعض الشباب يطلبون أن ننشر بالعامية، نفعل ولن نفعل، أخشى نفورهم. ألزم لغة العرب، القرآن نزل بها، نزل القرآن بلسان عربي مبين، والحمد لله اللغة العربية يفهمها المصري ويفهمها الكويتي ويفهمها السعودي ويفهمها المغربي ويفهمها الليبي ويفهمها حتى العجم الذين يتعلمون اللغة يتعلمون اللغة العربية. أما اللهجات العامية فهي متعددة ولا تكاد تفهم. فالزم لغة العرب التي نزل بها القرآن. لما كنت معظم الوقت بلا فائدة وبلا ضرر أيضا، هل علي اسم؟ ليس عليك اسم، لكنك محروم الأجر. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. يسأل عن كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، حدد الجزئية التي تريد أن تسأل عنها لأن الشرح يطول. المضمضة أثناء الصيام لا بأس بها. هل يجوز تقديم إخراج الزكاة؟ إذا كنت تقصد زكاة المال يجوز تقديمها، لما ورد من أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل من العباس زكاة حولين مقدما، وهو حديث يصحح لشواهده ولطرقه. أما إذا كنت تقصد زكاة الفطر فلا يجوز تقديم زكاة الفطر عن وقتها. لي أموال غير مضمون الحصول عليها، هل عليها زكاة؟ وتكون في حكم الدين الميت، فإذا جاءتك أخرج عنها زكاة سنة. حكم ترخيص صلاة المغرب بسبب الإفطار، هذا سبب ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا قدم العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء وابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا يعجلن أحدكم عن فطره. لفت نظري اسم لقب المحامي، فنرجو الله أن تكون قولا بالحق مدافعا عن الحق غير مجادل على الذين يختنون أنفسهم. أفضل طريقة في حفظ الأسانيد والمتون. لا أنصحك بالاستكثار من حفظ الأسانيد، فإنها جهد كبير يبذل قد يؤثر على تحصيلك لكتاب الله وسنة رسول الله عن المتون، ولكن يكفيك أن تحفظ اسم الصحابي مع كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يكفي إن شاء الله، لأن الحديث مثلا كحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات قد تكون له سبع طرق إلى يحيى بن سعيد الأنصاري، ويشق عليك أن تحفظ السبع طرق والمؤدى واحد. نوى الصيام من بعد الظهر، إذا كنت تقصد صيام التطوع هل يجوز إنشاء نية من النهار؟ نعم يجوز إنشاء نية من النهار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل هل عندكم من طعام؟ فإن قالوا لا قال إني لا صائم. خروج الزوجة من البيت إذا كان بغير إذن زوجها وتعلم أنه يرفض ذلك تأثم للخروج بدون إذن زوجها إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة. وفقك الله يا أخي محمد ابن عبد القادر وسلمك، شكرا على قولك إن شاء الله. حين العباد الصالحين يلزمون هذه اللفظة، قال العبد الصالح شعيب عليه السلام والنبي الكريم: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. حديث العارية مؤدان يصلح لشواهده. الوقت الذي لعبة العرائس جائزة للأطفال، نعم جائزة للأطفال، وكان عند عائسة رضي الله عنها بنات صغيرات تلعب بهن وهي طفلة وهي صغيرة في بيت رسول الله مع صاحبات الله، فقالت الربيع بنت معوذ: كنا نصوم مع عشراء صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العهن يعني حتى تغرب الشمس. وتطلق زوجته لأنها مسنة، واستدل بأن الرسول كان سيطلق من زمع من سودة تقصد، لكن ما طلقها. إذا كنت ستلزم وتطلقها، هل خضر ما زال حيا؟ تلك مسألة اختلف فيها العلماء، واختاروا وأقطع أن الخضر عليه الخضر مات عليه السلام. أما الدليل على ذلك فإن الله قال: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد فإن مت فهم خالدون، وأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه ذات ليلة وهو يقول: ما من نفس منفوسة يأتي عليها مئة عام وهي على وجه الأرض. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم بدر: اللهم إن تهلك هذه الأصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم. أجبنا على هذا، الله يرحمه رحمة واسعة. إزالة الشعر الزائد من الحاجبين تعتبر نمصا؟ إذا كان بالمنماص يعتبر نمصا. هل سيدنا موسى أسود البشرة؟ لا يقال أسود، إنما هو آدم، يعني كما يسمينا السلام قبل آدم ليس بالأسود الأسود، لا عليه الصلاة والسلام. ولكن للمعلومية كان من يراه يحبه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع لعيني. اشتريت شيء من واحدة في السوق وأعطيت لي باقي زيادة وبحثت عنها ولم أحصل. احتفظي بالمال لمدة، إذا كان كبيرا لمدة سنة إلى أن ترينها، أما إذا كان يسيرا تصدقي بي عنه وإذا جاء تعطيها له أحتفظ بهذا. ومرور الطفل أمام المصلي أجبناك عليه: امنعي قدر الاستطاعة، إذا كنت اتخذت سترة امنعي قدر الاستطاعة ولكنه لا يبطل الصلاة. ما معنى والتفت الساق بالساق؟ قولان للعلماء: ساقه اليمنى وضعت على ساقه اليسرى أثناء الاحتضار، والثاني اجتمعت عليه هموم الدنيا مع هموم الآخرة، ينظر إلى ما هو عليه مقبل فيقول: ماذا سأفعل عند السؤال في قبري؟ وماذا سأفعل عند لقاء ربي؟ وانظر إلى الخلف إلى الوراء: ماذا سأفعل أولادي من بعدي؟ ومن سأفعل بناتي من بعدي؟ فيتم ويقتم، لكن حينئذ تتنزل عليه الملائكة: ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما وآت ولا تحزنوا على ما قد فات. حرم الزكاة على غير المسلم، لا يجوز إخراج الزكاة على غير المسلم إلا إذا كان من المؤلفة قلوبهم. كفارة الإفطار عمدا في نهار رمضان صيام شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا. لقيت أمه بطة فماذا تصنع فيه؟ انتظر يوم يومين، إذا كانت من بلاد الفلاحين الذين يعرفون بعضهم، أياما إذا يأست من مجيء أصحاب هذا بحتى أكلتها، لك أولي أخيك أولي الذئب حينئذ. حكم الدم المتقطع في فترة الحيض، فترة الحيض من أولها إلى آخرها، قد يأتي فالحيض يتوقف يأتي يتوقف، فهذه المسألة تسمى عند عدد من الفقهاء مسألة التلفيق، فمن أول يوم إلى آخر يوم كله أيام حيض، فتترك الصلاة فيه وتترك الصيام إلى أن تطهر. هل إذا ذكرت الله بدون استشعار بالقلب سأخذ أجرا؟ إن شاء الله نرجو الله ذلك. يوسف أحمد، هل هذه مكتبتك؟ لا، نعم مكتبتي. حكم دفع المال للحصول على وظيفة، تكون ستأخذ حق غيرك لا يجوز لك ذلك. كانت هناك مسابقة يختارون الأكفأ والأمثل، لا يجوز لك أن تدفع مالا للحصول على وظيفة. تسامح مع بعضنا محمد أحسنت، هل يجوز بيع الدولار بالصكوك؟ وضح. كيف المسح على الرأس بالوضوء والأذنين؟ مسح على الرأس تقبل وتدبر. هذا ولم أقف على أي حديث ثابت الإسناد في المسح على الأذنين. المسح على الأذنين وحديث المسح الأذنان من الرأس فيه كلام، يأخذ دم في آخر شهور الحمل فما حكمه؟ دم فساد. لعبة الكوتشينة والضم المكروه. عفوا، ميت ناوي بارك الله فيك. حكم قول ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر سنده ضعيف، ولكن العلماء من جوز العمل به في فضائل الأعمال. وليد أبو الناس حفظك الله وجزاك الله كل خير ورفع قدرك من الأخيرة، إذا سميت المولود خلاف اسم رأيته في المنام فيه شيء، ليس فيه شيء، لأن الرؤية ليست لا نقطع أنها من الله، فقد تكون حديثا للنفس وقد تكون من الشيطان، وما أمر الله ما أوجب الله علينا اتباع ما في الرؤى، ما أوجب الله علينا اتباع ما في الرؤى. بارك الله فيك يا حسام، أحبك الله الذي أحببتنا فيه يا يوسف. يعني نصلي ولا لا تصلي؟ عبد الصمد ماذا تسأل؟ مش فاهم السؤال. أنت مأجور يا من تذكر الله دون استشعار، معنى ما مأجور، ولن يزال لسانك ربا بذكر الله. هل يوجد ذكر عند الإفطار أو بسم الله كافية؟ ممكن تقول بسم الله، وممكن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فأطرح سؤالا، هل الأولى أن أقول بسم الله عند الطعام، أو الأولى أن أقول بسم الله الرحمن الرحيم عند الطعام؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا غلام إذا أكلت فسم الله. هذا الأمر يمتثل إذا أنا قلت بسم الله، ويمتثل إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه رواية وهي الأصح والتي في دوين السنن الصحيحة: يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله. عفوا، الرواية الصحيحة يا غلام إذا أكلت فسم الله هي الصحيحة الثابتة في دوين السنن. روى الطبراني الحديث بلفظ يا غلام إذا أكلت فقل بسم الله، هنا روايتان: يا غلام إذا أكلت فسم الله، ويا غلام إذا أكلت فقل بسم الله. رواية إذا أكلت فقل بسم الله شاذة، والصحيح يا غلام إذا أكلت فسم الله، سم الله تتأتى بقولي بسم الله وتتأتى بقولي بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نظرنا إلى أدلة أخرى في الباب وجدنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في رسائله يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل العظيم الروم، قال لعلي في صلح الحديبية يا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك قال تعالى في كتابه الكريم في بيان رسالة سليمان عليه السلام إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك جنح بعض العلماء إلى قول بسم الله الرحمن الرحيم مع تجويز الأخرى، وصوب النووي بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين يقولون بسم الله الرحمن الرحيم بدعة، كلامهم ليس بصحيح، كلامهم ليس بصحيح، بارك الله فيك. هل أرسل الله رسلا من الجن؟ الذي أعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الثقلين، قال الله تعالى في كتابه الكريم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والعالمون الإنس والجن. وقالت الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله أمنوا به، قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به. فقرأ النبي عليهم القرآن. بعض العلماء يقولون لم تكن هناك رسل من الجن، وليس عندنا دليل ينفي. عندنا قول الله تعالى في كتابه الكريم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم. فكان قوله رسل منكم دال على أن الرسل عليهما معا، في رسل من الإنس ورسل من الجن. فبعض العلماء يقولون إن الله قال وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، ولكن هذا أيضا لا ينفي، لأن الرجال تطلق على الجن والإنس، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. فليس عندنا دليل يمنع، والأدلة تشهد لكون أن الجن منهم رسل، ولكن رسلنا صلوات الله وسلامه عليه أرسل للثقلين للعالمين نذيرا إنسهم وجنهم. نسأل الله أن يعافيك يا هاني ولك بمثل الفاروق ابن عمر، الله يدين وياك يا الفاروق، يا فاروق محمد وأحمد عليه السلام. البنوك كلها سواء يا عماد، حبك الله يا أخ محمود الشهاوي. هل قراءة سورة البقرة تقي من السحر والمس والعين والحسد؟ بإذن الله أخت إسراء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيع البطل أي السحرة. هل يمكن أن تساعد الزوجة أهلها من مالها دون علم زوجها؟ يجوز من مالها. نؤمن بالفراسة، من يأتي أخوه يقول علم اسمه الفراسة، يعني هل عندك سؤال ولا بالضبط؟ مش الله يبارك فيك يا زهرود. هل يمكن طيب شرح حديث لا يحجن البيت ولا يعتمرن على ظاهره أن بعد هلاك أجوج ومأجوج هناك من يحج البيت، وعيسى عليه السلام سيحج، ثبتت بذلك الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعيسى عليه السلام يعيش إلى أن تهلك أجوج ومأجوج. يقول أرغب بشدة في دعوة عجوز للإسلام، ولكن أخاف أن أقع في مشاكل. شكل ماذا؟ فتنة يعني ولا بالعجوز؟ إذا كانت مشاكل الفتنة أنك ستفتن بالعجوز فلكل ساقطة لاخطة، فأنت ما أنت ما ترى، لكن عموما ادعو إلى الله، واصل الدعاء واصل الدعوة إلى الله بالحكمة والمعروف الحسنة، واسأل الله أن يحفظك. فبارك الله فيك يا إبراهيم. حكم السفرة والقدرة قبل وبعد الحيض. السفرة والقدرة قبل الحيض ليست دما، فلا تمتنع المرأة من صيام ولا صلاة ولا جماع، وبعد الحيض أيضا بعد رؤية الطهور ليست دما. فالسفرة والقدرة ليست دماء، فالإرهاصات التي تأتي المرأة قبل نزول الحيض لا اعتبار لها. وكذلك إذا رأت المرأة القصة البيضاء أو الجفوف وانقضت مدة حيضتها لا تبالي بالصفرة ولا بالقدرة، فليس دما. هل اللي استغفرت أو ذكرت الله عموما بدون استشعار بالقلب لا أخذ نفس الأجر؟ أنت مأجور يا أحمد، أجلناك أن اللسان يرطب بذكر الله، لكن ليس كمن تدبر وتأمل. ما صحة الحديث بخصوص البقاء في المنزل؟ وفي رواية في الطاعون بقي في بلدته صابرا محتسبا في بلدته، أما لفظة في بيته فشاذ شاذ. هل يجوز أن أضرب زوجتي بسبب خطأ كبير فعلته؟ ولما فعلته؟ هل بجهل أم بعلم أم باستخفاف أم ماذا؟ فينظر السبب المطلب له مقاله، والموعظة الحسنة مطلب. صحة حديث الزوجة مع آخر زوج الله في الجنة، الشيخ إبراهيم رفعت حفظه الله يسأل عن هذا الخبر. الخبر ضعيف، الزوجة مع آخر الأزواج ضعيف، والزوجة مع أحسنهما خلقا ضعيف، ولكن الأمر في الآخرة متروك إلى الله. قد تتزوج شخصا آخر غير زوجها بالمرة، يعني ما يعني هل تلزم المرأة أو هل المرأة ستتزوج حتما زوجها الذي كان في الدنيا، هل تتزوجه في الآخرة؟ الأمر ما يقول إلى الله، إذا كانت في الدنيا أمرها تتغير، فالأمر في الآخرة ما يقول إلى الله. تعمل أعمالا كبيرة ترثها مقامات عالية، هو قد يعذب في جهنم أحيانا إلى أن ينتهي أمره إذا لم يغفر الله له. عادل الإمام، أظنك الرجل الصالح، أظنك أنت يا عادل الإمام الرجل الصالح. وجزاك الله خيرا. هل يجوز ترك الصيام لأجل فيروس كورونا؟ أهل الاختصاص والفهم يقولون، أما إذا كنت مريضا بالمرض، مريضا بالمرض، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة أيام أخرى، لكن تحسبا أنك إذا صمت قد فالاختصاص يقولون أن ذلك لا تأثير له، فصم بارك الله فيك. وجزاك الله خير يا أحمد الدهشان. حديث ذي السويقتين ثابت صحيح، كأني أنظر إليه قصير أسود أفحش يقتلع حجرا حجرا، وذي السويقتين من الحبشة. حكم ضرب الزوجة، لماذا تضربها؟ ما ضرب النبي امرأة ولا خادما قط، لكن إذا حصل النشوز ولم تجدي الحكمة ولا الموعظة الحسنة ولا الوجران تجي إلى الضرب بضوابط الضرب. قال الله تعالى في كتابه الكريم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع واضربهن، لكن ضرب غير مضرع. ولك في رسول الله أسوة حسنة عليه الصلاة والسلام، حبك الله يا محمد بن حسن. هل نستمر في منع الصلاة حتى في رمضان؟ صلي في أي مكان يا شريف، صلي في أي مكان، من فضل الله علينا والحمد لك يا رب، الحمد لله على هذا، الحمد لله على هذا، أن عبادتنا ليست مقيدة بأي مسجد. تفضل الله على نبينا محمد وعلى أمة نبينا محمد، بأن قال النبي أعطيت خمسا لم يطهرن نبي قبلي، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، صلي في أي مكان، اعمل جماعات في أي مكان، يعني لا أقصد جماعة بأمير، صلي جماعة في أي مكان، صلي في البيت، وإذا لم تستطع كل هذا فأنت مثاب أيضا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر حبسهم العذر. نصيحة لكثير من الناس يتركون صلاة الفجر من أجل الحجر الصحي، كيف يعني؟ هذا يزيدهم راقا، يزيدهم راقا. لا تظن أنك ستفلح إذا تركت صلاة الفجر. صلاة الفجر حصن، الحمد لله نتحصن به. هل إذا نشرت آيات قرآنية على الفيز هل يجوز أن أكتب أنها صدقة جارية؟ ولماذا بينك وبين الله؟ كاظم ذكر الله في القلب، كاظم يسأل عن حكم ذكر الله في القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وجزاك الله خيرا يا دكتورة ليلى. حكم لعب كرة القدم إذا كانت على عوض لا يجوز الرهان في مثلها، والله أعلم. دفع الزوجة لمرتبها في المنزل فرض أم صدقة؟ ليس بفرض عليها، إنما تفضل منها على زوجها. هل يجوز الصلاة بعد الفجر لمن إذا فاتتك صلاة سنة مثلا صليتها بعد الفجر؟ فاتك الوتر جاز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فاتته سنة الظهر فصلاها بعد العصر. وأيضا أن النبي قال: من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها. أما النفل المطلق لا، له الحديث هل هو الغناء. أحب أن أفسر لك الآية، لأن الناس فيها على قسمين في الفم وعلى ثلاثة أقسام طرفان وسط. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فمن الناس من يقول الأغاني حرام لهذه الآية مطلقا، ومنهم من يفصل معنى الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه يعلمهم القرآن ويعلمهم الإيمان. فأتي شخص كافر يشتري مغنيات جواري غوازي يقدمن لهو الحديث، يعمل حفلة مثلا، يشتري الغواني والقينات ويعمل حفلة عرايا يشرب خمر ليصرف الناس عن رسول الله إلى مجالسه مجالس السوء. فهنا وقع في قوله: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. كيف لهو الحديث؟ يشتري الجواري والقينات التي تقدم لهو الحديث. لماذا يفعل؟ ليصرف الناس عن طريق عن رسول الله إلى طريقه، طريق الباطل، طريق المحرمات. لماذا؟ إذا كان في عالم في بلدتك يعلم الناس قال الله قال رسول الله، وله درس يومي في المسجد أو درس يومي في مكان ما يعلم الناس القرآن والسنة، فاتي فاسق من فساق البلدة واستأجر غزية، تعرفون الغوازي، تتعرى وترقص، والمخدرات والخمرة والحشيش في المجلس، فيستقطب بذلك الشباب ويصدهم عن ذكر الله. كان هذا القصد فالآية متنزل عليه: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم واتخذها هزوا. أما مجرد الغناء الذي لا يصاحب بالموسيقى والذي كلماته طيبة وله مناسباته، فالنبي كان يفعل أحيانا: أتيناكم أو يعلم عائشة عفوا تقول: أتيناكم فحيانا وحياكم، ولولا الحبة السبامة حلت بواديك. والله يقول ماذا كان معكم من الله فللأنصار يعجبهم الله. وكان يقول في حفر الخندق اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا. وأيضا كانت الأنصار يقولون نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. فهذه كلمات تحص على الخير وتشجع على الخير دون محرم ودون إثارة فتنة، فمثلها جائز ولا إشكال في ذلك، فهذا تفسير لا بد منه. فقوم يحرمون الغناء مطلقا ويستدلون بالآية وهم صادقون في ذكر ما ورد في الآية، لكن ما فهموا المعنى. بارك الله فيك طائف، قل السلام عليكم يا طائف، ما في أي مانع الاتصال رقمي 0153333833. لكن تحياتنا كمسلمين، السلام عليكم وجزاكم الله خير يا محبة الرحمن. إن عجزت يا طائف عن الوصول إلي لانشغال عن الرب، رسالة أخوك طائف وأنا أطلبك إن شاء الله. وفقنا الله إياك يا أخي هشام الشبكي. نعم مباشر يا محبة الرحمن. البطران يسأل ما صحة حديث بلغ عني ولواية، على ظاهره بلغ عن رسول الله، كل ما تستطيع أن تبلغ عن الرسول بلغه حتى لو آية واحدة. إذا قلت قال رسول الله أو عفوا نزل على رسول الله في القرآن، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، شامل الكورونا وشامل كل شيء، ألجأ إليك يا رب، يا رب الفلق، يا رب الصبح، يا من تفلق الأشياء، يا من تفلق الصحة من المرض، يا من تفلق، يا فالق الإصباح، فالق كل شيء، ألجأ إليك يا ربي، أستعيذ بك من شر ما خلقت، شر الجراثيم، شر الإنس، شر الجن، شر الحياة، شر العقارب، شر نفسي. آية جامعة، بلغ الناس، بلغ كلام الله، بلغ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلغ حديثنا عن رسول الله. قل للناس من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فحديث طيبة تقضي في قلوب الناس الطمأنينة والعلم الشرعي. بارك الله فيك، بلغ عن رسول الله، بلغ بلغ، ستؤجر ستؤجر إذا بلغت. ديننا كيف ينتشر؟ ليس أننا كبير وسائل الإعلام كما لا يخفى عليكم، إنما المتيسر نفعله. فبلغ قدر استطاعتك وقدر جهدك وأنت مثاب إن شاء الله. الحديث والصدقة السر تطفئ غضب الرب لا يثبت عن رسول الله، ولكن الصدقة من أعمال البر. إذا تصدقت ودعوت الله، هذا شأن الصالحين، لهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورعبا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخت نورة. وليتك تلبسين حجابا يأجرك الله وتكونين أسوة حسنة في الأوساط الطيبة. بهذا القدر أجتدي سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما وأبدا أنتم محفوظون بحفظ الله لكم دمتم تحفظون حدود الله. ففي الحديث احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. هذا، وإذا دعوتم من الله ازداد حفظ الله لكم. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. قال ربنا لنبينا بلغ ما أنزل إليك من ربك، إلى قوله والله يعصمك من الناس. بلغ ما أنزل إليك من ربك والله يعصمك من الناس. فجدير بنا أن نجتهد في نصرة هذا الدين القيم وأن نبلغ عن الله. وأعود التذكير أنكم يا أهل الإسلام، الله يوفقنا لك يا أختنا، أدعوكم يا أهل الإسلام أو أذكركم يا أهل الإسلام بأمر، وهو هذا الأمر أننا نملك سلاحا لا يملكه غيرنا. نملك أسلحة لا يملكها غيرنا، نملك دعاء الله، غيرنا لا يدعو ربه. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، ولكن أنتم ترجون من الله الجنة، ترجون من الله ما لا يرجون. فاجتهدوا في الدعاء، اجتهدوا في الدعاء، وتملكون يقينا بالله، تملكون يقينا بأن الأمر يقدره الله، تملكون يقينا بأن الله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، تملكون يقينا أن الله هو الذي يكشف البلاء. الكفار لا يقينون بذلك، ينتظرون اللقاح الذي سيطلع، سيقولون سنخترع لقاحا. الذي يأتي بالبلاء هو الله، والذي يكشفه هو الله. وكما أسلفت، فلم يكن على عهد الرسول أو على عهد الصحابة ما كان في الشام تحاليل طبية ولا ميكروسكوبات، لم يكن. والطاعون أتاهم، أتى الله به وكشفه الله سبحانه. فنحن نملك شيئا عظيما، ومعرفتنا بالله ودعاؤنا لله سبحانه، ويقيننا أن الأمر كله لله، فهذا لا يملكه غيركم. فاطمئنوا ولن تخذلوا ولن تضيعوا أبدا ما دمتم على اعتصام بالله. إن أحييتم فحياة كريمة مطمئنة مع الإيمان، وإن قبضتم فإلى رحمة من الله ورضوان. هذا واصل شكري لله، سائلا ربي أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أيضا شاكرا لأنعم الله ليلا نهار، ذاكرا فضله، ولست بجاحد لفضل الله. وشاكرا للإخوة المتابعين والمتابعات، وكذا الأخوات الفضليات المتابعين والمتابعات. ثم مقدمة الشكر لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، جمعنا الله بكم جميعا في الفردوس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.